إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة الفتح نزلت عقب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن عقد الصلح في الحديبية مع قريش سنة 6 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سار إلى مكة معتمرا، فصدته قريش. وفي أثناء المفاوضات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة ليفاوض قريشا، فانتشر الخبر أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة على القتال، ثم صالح قريشا على أن يعود من عامه المقبل. فأنزل الله رب العالمين منصرفه من الحديبية قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني قضينا لك قضاء بينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال. وكان الصلح من الفتح المبين. اختلفوا في هذا الفتح، فعن أنس أنه فتح مكة، وقال مجاهد فتح خيبر، والأكثرون وهو الصواب على أنه صلح الحديبية. ومعنى الفتح فتح المنغلق، والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرا حتى فتحه الله عز وجل وفتح به. فإن الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى في مدة الموادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكانت عامين، في هذه الفترة دخل في دين الإسلام العظيم أكثر ممن دخل في الإسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 6. فمن سنة 6 إلى السنة 8 من الهجرة، وهي مدة الصلح والمعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، دخل في دين الإسلام العظيم أكثر ممن دخل دين الإسلام منذ صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى ربه إلى عقد الصلح في الحديبية سنة 6. فالفتح المبين هو صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، قالوا قبل الرسالة، وما تأخر، يعني إلى وقت نزول هذه السورة، وقيل ما تأخر مما يكون بعده، وقال الثوري ما تقدم مما عملت في الجاهلية، وما تأخر كل شيء لم تعمله، ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد. وقال عطاء الخراساني ما تقدم من ذنبك، يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك، وما تأخر أي ذنوب أمتك بدعوتك، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معصوما ولا يقع منه الذنب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة والرسالة، ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأخروية والفلاح السرمدي، أو ويهديك صراطا مستقيما وأنت قد اهتديت إليه ولكن ليثبتك عليه، ويهديك صراطا مستقيما يعني ويثبتك على الصراط المستقيم، والمعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام العظيم. وقيل ويهديك صراطا مستقيما، أي يهدي بك صراطا مستقيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، أي نصرا غالبا، أي نصرا معزا، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن والوقار في قلوب المؤمنين، لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم من المحن. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا يقينا مع يقينهم، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال ابن عباس: بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد في سبيل الله حتى أكمل لهم دينهم، فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يقينا مع يقينهم، يزدادوا تصديقا مع تصديقهم. وقال الكلبي: هذا في أمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والجن والحيوانات والصواعق المدمرة والزلازل والخسف والغرق وما سوى ذلك، وكلها في تدبيره تبارك وتعالى، وكان الله عليما حكيما. وكان هذا مفرغ من الزمن، هذا الفعل مفرغ من زمنه، لأنه لا يقال وكان الله يعني في الماضي عليما حكيما والآن وما بعد بالنسبة للزمان الذي نعانيه نحن، وكان الله عليما حكيما. فمهما وردت عليك في مثل هذا السياق فإنما هي مفرغة من زمنها، فلا تفيده، يعني لا تفيد الماضي، وإنما تأتي في هذا السياق للتأكيد. وكان الله عليما حكيما، وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى في كل حال وحين، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وهو أعظم ما يحصل للمؤمنين. يكفر الله رب العالمين عنهم سيئاتهم، ولازم ذلك أن يدخلهم الله الجنة تجري من تحتها الأنهار، ومن دخلها فلا يبأس ولا يهرم ولا يتغير حاله ولا يخرج منها خالدين فيها، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. عن أنس رضي الله عنه أن الصحابة قالوا لما نزل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، قالوا: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، فما يفعل بنا نحن؟ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. يريد أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك بمكة، وهي بعد عامة في غيرهم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أراد بالمنافقين والمنافقات أهل النفاق بالمدينة، وأراد بالمشركين والمشركات أهل الشرك بمكة وتظل عامة. الظانين بالله ظن السوء، أن لن ينصر الله محمدا نبيه ورسوله والمؤمنين معه. الظانين بالله ظن السوء، يعني ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين، عليهم دائرة السوء، هو راجع عليهم وهو نازل بهم. ظن السوء ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب، وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام، فهذا هو ظن السوء عندهم. الظانين بالله ظن السوء، أن لن ينصر الله نبيه وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، عليهم دائرة السوء بالعذاب والهلاك الذي يظنونه نازلا بالمؤمنين ويتربصونه بالمؤمنين، فهو دائر عليهم راجع إليهم نازل بهم، عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وطردهم من الرحمة، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وأعد لهم جهنم هيأ لهم في الآخرة نارا وساءت مصيرا، ساءت مرجعا ومنقلبا. عليهم دائرة السوء، هذا دعاء عليهم أي عليهم ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار. هذا دعاء عليهم دائرة السوء، وهو إن كان خبرا كما ترى في السياق إلا أنه من حيث ما دل عليه هو إنشاء بمعنى الدعاء عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والجن والحيوانات والصواعق المدمرة والزلازل المهلكة والخسف والغرق، كلها بتدبيره تبارك وتعالى. وكان الله عزيزا حكيما، وكرر الله رب العالمين ذلك، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما. وهو كما مر الله تبارك وتعالى يذكر هذا السياق على هذا النحو من التركيب، وكان الله عليما حكيما، كان مفرغة من الزمن، وهذا يأتي للتأكيد على عزة الله رب العالمين وحكمته. إنا أرسلناك شاهدا تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة، ومبشرا بالجنة ونذيرا لأهل المعصية بالنار، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعينوه وتنصروه وتؤازروه وتعزروه، أي تعينوه وتنصروه وتعاضدوه وتساندوه وتعزروه وتوقروه، تعظموه وتفخموه، وتوقروه أي تعظموه وتفخموه، تعزروه تعينوه وتنصروه. وهذه تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكنايات راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقف. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أي تسبحوا الله تبارك وتعالى، يريد تصلوا له بكرة وأصيلة بالغداة والعشي. فهنا وقف. وتوقروا، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما سبق. وأما الذي لله تبارك وتعالى، وتسبحوه، تسبح الله، يريد تصلوا له بكرة وأصيلة، أي بالصباح والمساء بالغداة والعشي. إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على ألا يفروا، ويعقدون العقد معك، حتى إنه من شدة تأكد العقد قال: يد الله فوق أيديه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعقدون العقد مع الله تبارك وتعالى. هذا العقد الذي يعقد معك هو يعقد مع الله رب العالمين، ومن شدة تأكد العقد مع الله تبارك وتعالى قال ربنا: يد الله فوق أيديه. إن الذين يبايعونك بالحديبية على ألا يفروا، إنما يبايعون الله، لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة، يد الله فوق أيديهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء لما وعدهم من الخير فوق أيديهم. وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه، ويد الله فوق أيديهم في المبايعة، ويد الله فوق أيديهم في المبايعة، يعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكد العقد معه سبحانه قال: يد الله فوق أيديه. فمن نكث بعد العقد والمبايعة، فمن نقض البيعة ولم يف بما عاهد الله عليه، فإنما ينكث على نفسه، فإنما ينقض على نفسه، لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وعليه وباله. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، يعني ثبت على البيعة، فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه ولا قدره إلا الذي آتاه إياه، يؤتيه رضاه ويدخله الجنة، فسيؤتيه أجرا عظيما. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لن يضر إلا نفسه، وضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب، قال ابن عباس ومجاهد: يعني أعراب بني غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم، هؤلاء الأعراب حول المدينة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا أن يستنفرهم من حول المدينة، وأن يستنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه، حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت. فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا، فقد خرج متنسكا محرما صلى الله عليه وسلم وساق الهدي بين يديه، ومن كان كذلك فإنه لا يظن به أبدا أنه يريد سوءا أو يبغي حربا. فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل، فأنزل الله تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني الذين خلفهم الله سبحانه عن صحبتك، فإذا انصرفت من سفرك إليهم فعاتبهم على التخلف عنك. لن نفهم السياق القرآني فيما سيأتي بعد عندما يذكر المخلفون من الأعراب إلا إذا فهمنا هذا. المخلفون من الأعراب هم أولئك الأعراب من بني غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم حول المدينة من أهل البوادي ومن الأعراب، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ليخرجوا معه، فتشاغلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا. فقال ربنا تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني شغلتنا أموالنا من الغنم والإبل وما أشبه، وأهلونا يعني النساء والذرارية، أي لم يكن لنا من يخلفنا فيهم، شغلتنا أموالنا وأهلونا، فاستغفر لنا تخلفنا عنك وقعودنا عن المسير معك. فكذبهم الله عز وجل في اعتذارهم فقال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، من أمر الاستغفار، فإنهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، أي سوءا، أو أراد بكم نفعا. وقرأ حمزة والكسائي ضرا بضم الضاد، وقرأ الآخرون بفتحها ضرا، لأنه قابله بالنفع، والنفع ضد الضر، وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعدل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم. فأخبرهم الله تعالى: إن أراد بهم شيئا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه. هم ظنوا أن التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم، فدمغ الله رب العالمين فعلهم بهذه الحقيقة الكبرى. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. كان مفرغة من الزمن، ومما هو خبير به تخلفكم عن الخروج، وما دار في أنفسكم إذ تخلفتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني ظننتم واعتقدتم أن العدو سيستأصلهم فلا يرجعوا. بل ظننتم أي اعتقدتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وسوف يستأصلهم عدوهم فلا يرجع منهم أحدا، وزين ذلك في قلوبكم، زين الشيطان ذلك الظن الردي في قلوبكم، وظننتم ظن السوء أن الله لا ينصر رسوله وأنه يمكن منه ومن المؤمنين عدوه وعدوهم، وذلك أنهم قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس، وهم الجماعة الذين يجتمعون على رأس الشاة أو رأس الناقة فتكفيهم، فهذه كناية عن قلة العدد. قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون، فأين تذهبون معه؟ انتظروا ما يكون من أمرهم. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هلك لا تصلحون لخير. وهذا الظن بسبب أنهم كانوا قوما بورا، فكأنه ذكر السبب فأتى بالعلة التي دعتهم إلى ذلك الظن السيء الردي، وهو وكنتم قوما بورا. فبسبب ضعف الإيمان واليقين في قلوبكم زين ذلك الذي ظننتموه في قلوبكم وظننتم ظن السوء، لأنكم قوم بور، أي هلكا لا تصلحون لخير ولا خير فيكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، من كل ما في السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى المالك لذلك جميعه، يغفر لمن يشاء لمن قام بما أمره الله به، ويعذب من يشاء ممن تهاون بأمر الله وعصى. وكان الله غفورا رحيما. وكان هنا مفرغة من الزمان وتأتي للتأكيد في مثل هذا السياق، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون، يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية، إذا انطلقتم أي سرتم وذهبتم أيها المؤمنون إلى مغانم لتأخذوها لا قتال فيها، يعني غنائم خيبر، وذلك أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين وعدا حسنا فنفلهم الله تبارك وتعالى، وكان ذلك موقوفا على من شهد الحديبية ما أخذوه من اليهود من الغنائم في خيبر، فكان ذلك لمن شهد الحديبية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المخلفون فكانوا بمبعدة من ذلك، فأخذوا يحاولون أن ينالوا شيئا من تلك الغنائم. وجاء السياق، سيقول المخلفون إذا انطلقتم، يعني سرتم وذهبتم أيها المؤمنون، وهم المخلفون الذين تخلفوا عن الحديبية، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني غنائم خيبر، ذرونا أي دعونا واتركونا نتبعكم إلى خيبر نشهد معكم قتال أهلها. وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية، يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الصادقين ومن أهل البيعة بيعة الرضوان، لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة، عوضا عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا. قال تعالى في حق هؤلاء المخلفين الذين أرادوا أن يتبعوا المؤمنين إلى خيبر، يريدون أن يبدلوا كلام الله حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم قدرا وشرعا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة. وقال مقاتل، يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسير منهم أحد. يريدون أن يبدلوا كلام الله على قولين هنا، الأول مواعيد الله، كلام الله أي وعد الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة، أو أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسير من هؤلاء المخلفين إلى خيبر أحد. قال ابن زيد، هو قول الله عز وجل فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، والأول أصوب، وهو وعد الله تبارك وتعالى لأهل الحديبية، وعليه عامة أهل التأويل. قل يا محمد لهم، قل لن تتبعونا إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مرجعنا إليكم، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، أي يمنعكم الحسد من أن نصيب معكم الغنائم، بل كانوا لا يفقهون، لا يعلمون عن الله ما لهم وما عليهم من الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا منهم، أو لا يفقهون إلا فقها قليلا، إلا قليلا منهم، وهو من صدق الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يعلمون إلا علما قليلا، وهو بأمر الدنيا، فيتوجه المعنى إلى هذين الأمرين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا منهم الذين صدقوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لا يفقهون أي لا يعلمون إلا علما قليلا، وهو ما يعلمونه من أمر الدنيا. قل للمخلفين من الأعراب وهم المذكورون سابقا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء هم أهل فارس، يعني القوم أولي البأس الشديد، وقال كعب هم الروم، وقال الحسن فارس والروم، وقال سعيد بن جبير هوازن وثقيف، وقال قتادة هوازن وغطفان يوم حنين، وقال الزهري ومقاتل وجماعة هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب، وقال رافع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم، وقال ابن جريج دعاهم عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس، وقال أبو هريرة لم يأتي تأويل هذه الآية بعده. على كل حال، إذا كان الكلام للمخلفين من الأعراب الذين مر ذكرهم فلا بد أن يكونوا قد دعوا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وإذا كان لمن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فذلك ما يأتي تأويله حينا بعد حين. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى في الكفار خاصة، أنهم لا تؤخذ منهم الجزية، فإما القتال وإما الإسلام. في الكفار الأصليين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، يعني الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة، وإن تتولوا وإن تعرضوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما، وإن تتولوا وإن تعرضوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما، وهو النار. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة، يعني قال الزمن الذين بهم ما بهم من المرض المقعد فلا يستطيعون أن يخرجوا، هؤلاء لا يستطيعون الخروج وهم أهل الأعذار، قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ يعني لما نزلت هذه الآية قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فقال أهل الأعذار وكيف بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله في امتثال الأوامر واجتناب النواهي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن يتولى ومن يعرض عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. فالسعادة في طاعة الله والشقاوة في معصية الله كما ترى، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فالسعادة في طاعة الله، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، فالشقاوة في معصية الله. لقد، هذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، أي والله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا ولا ينقصوا على أعقابهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانت سمرة هنالك، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان واليقين والوفاء، فأنزل السكينة أي الطمأنينة والرضا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، ولم يحضره سوى أهل الحديبية، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وهي الأصول الثابتة من الأموال، وكانت ذات أموال أيضا، فاقتسمها رسول الله، أي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان الله عزيزا حكيما. له العزة والقدرة وله الحكم يبتلي بعضكم ببعض، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس، فاحمدوا الله إذ كف أيدي الناس عنكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر وحاصر أهلها، همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح، فهذا وهذا. ولتكون أي وليكون كفهم وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في مشهدهم وفي مغيبهم أيضا. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وليثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية وفتح خيبر. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى يعني ووعدكم أيضا غنيمة أخرى، وأخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب، أي وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها حتى يفتحها لكم، كأنه حفظها ومنعها من غيركم حتى تأخذوها، قد أحاط الله بها، أو هو قادر عليها وتحت تدبيره هي وفي ملكه. قال ابن عباس: علم الله أنه يفتحها لكم، واختلفوا فيها، فقال ابن عباس: ومقاتل هي فارس والروم، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم، بل كانوا خولا لهم أي خدما حتى قدروا عليها بالإسلام. وقال الضحاك وابن زيد: هي خيبر، وعدها الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصيبها ولم يكونوا يرجونها. وقال قتادة: هي مكة. وقال عكرمة: حنين. وقال مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم. وأخرى: لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. كان مفرغة من الزمن للتأكيد في هذا السياق، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، يعني أسدا وغطفان وأهل خيبر، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لانهزموا وولوا مدبرين، ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم. وهي سارية، لم تكن بشأن أسد وغطفان وأهل خيبر فقط، وإنما هي سارية. ولو قاتلكم بشرط أن تكونوا على ما كان عليه أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي كسنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه. فسنة الله تعالى هي نصر الأولياء الذين يوالون الله تبارك وتعالى، ودحر أعداء الله تبارك وتعالى بكل سبيل وفي كل زمان وفي كل مكان، ومهما بلغ عتادهم ومهما بلغت قوتهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه سنة الله في الأمم السابقة، سنة الله في الأمم السابقة وفي المكذبين، أن جند الله المكذبين هم الغالبون لأولئك المكذبين. فإن الله تبارك وتعالى لن يجعل لكافر على مؤمن ولاية، وإنما الدين ظاهر والحجة قائمة، والدين أعلى الله رب العالمين مناره، وإن تخاذل في نصره وعن نصره المتخاذلون. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة عام الحديبية لما عقد الصلح، من بعد أن أظفركم عليه، وكان 80 رجلا من أهل مكة قد انحدروا على المسلمين يريدون غرة، فأخذهم المسلمون ثم أطلقوهم، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، فيجازي كل عامل بعمله. وكان الله كان مفرغة من الزمن، تفيد التأكيد في هذا السياق، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا، يعني كفار مكة، وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به عام الحديبية، وقد سقتم الهدي وجئتم محرمين معتمرين. والهدي أي وصد الهدي، وصدوكم والهدي عن المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي. وإنما أفرد هذا عن هذا لأن الصد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع أيضا للمؤمنين، ووقع أيضا للهدي، ولكن لم يكن الكل قاصدا المسجد الحرام، لأن الهدي لا يقصد المسجد الحرام، فأفرده على هذا النحو. وصدوكم عن المسجد الحرام يعني صدكم أهل مكة من كفارها عن المسجد الحرام أن تطوفوا به وأن تصلوا فيه. والهدي وصد الهدي، وهي البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 70 بدنة. والهدي معكوفا أي محبوسا، فصار محبوسا، تقول عكفته عكفا إذا حبسته، وعكوفا لازم كما يقال رجع رجعا ورجوعا. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي منحرة، حيث يحل نحره، يعني الحرم، ليس الحرم بخصوصه، إنما في الموضع الذي يحل نحره فيه، أن يبلغ محله أي الموضع الذي يحل نحره فيه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني المستضعفين والمستضعفات بمكة ممن آمن لم تعلموهم، لم تعرفوهم، أن تطؤوهم بالقتال وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال ابن زيد المعرة الإثم، وقال ابن إسحاق غرم الدية، يعني إذا قتلتموهم أصبتموهم ولم تعلموهم فقد وجبت الدية لقتلكم إياهم. وقيل الكفارة، لأن الله أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية. فقال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب الله تعالى على المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمان من قتل من المؤمنين أوجب عليه الكفارة دون الدية. وقيل في قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دينه. والمعرة أيضا المشقة، يقول لولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتلزمكم بهم كفارة أو يلحقكم بسببهم سبة. وجواب لولا محذوف، لأنك عندما تقرأ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يكون ماذا؟ أين جواب لولا؟ محذوف، تقديره لأذن لكم في دخولها ولكنه حال بينكم وبين ذلك من أجل ذلك. فالجواب جواب لولا محذوف، يعني لولا رجال مؤمنون إلى آخر ما قال سبحانه لأذن لكم في دخول مكة ولكنه حال بينكم وبين ذلك من أجل ذلك. ليدخل الله في رحمته من يشاء، فاللام في ليدخل متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام، يعني حال بينكم وبين ذلك، يعني بين دخول مكة، ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوا عنوة، لأنهم لو دخلوها لكان لها شأن آخر، ولكن لما جاء الصلح تأملوا أسلم في هذه الفترة من الموادعة والصلح والسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكثير دخلوا في دين الله رب العالمين. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا يعني لو تميزوا، يعني لو تميز المؤمنون من الكافرين، المؤمنون الذين لا تعلموهم لا تعلمونهم في قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا، لو تزيلوا يعني لو تميزوا، تميز المؤمنون من الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسبي والقتل بأيديكم. وقال بعض أهل العلم لعذبنا جواب لكلامين، أحد هذين الكلامين لولا رجال، فيكون جواب لولا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا منهم، يعني من أهل مكة، عذابا أليما. والثاني هو جواب لقوله تعالى لو تزيلوا، يعني لو تزيلوا لعذبنا، فقالوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، هو جواب للكلامين معا. ثم قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني المؤمنين والمؤمنات. وقوله في رحمته، في رحمته في جنته. وقال قتادة في هذه الآية إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة، يدفع الله رب العالمين بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من أهل مكة من المؤمنين عن مشركي مكة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو تميز هؤلاء المؤمنون من الكافرين من أهل مكة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فدفع الله عن هؤلاء الكفار العذاب الأليم بسبب هؤلاء المستضعفين من المؤمنين. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، وهذا موطن من أهم المواطن وينبغي للمؤمن أن يتأمل فيه طويلا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حين صدوا رسول الله وأصحابه عن البيت عام الحديبية، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن قالوا اكتب باسمك اللهم، وأنكروا محمدا رسول الله. فقال قائلهم لو علمت أنك رسول الله ما حاربتك، ما جلست منك هذا المجلس. قال وما نكتب؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. فقال اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمية الأنفة، يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة. قال مقاتل، قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا، فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، ثم حلفوا باللات والعزى لا يدخلونها عليه. فهذه حمية الجاهلية، جعلوا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى لم يدخلهم ما دخل الكافرين من الحمية فيعصوا الله في قتاله. هذا موطن دقيق جدا. إن الله تبارك وتعالى رد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وعن مكة في عام الحديبية، وعادوا على أن يأتوا من قابل، فجاءوا في عمرة القضية أو عمرة القضاء. هذا موطن من أدق المواطن ينبغي على العبد أن يتأمل فيه طويلا. كان يمكن أن يجاهدوا، ولكن لعل الحمية تدخل القلوب، وأنتم تصدوننا عن البيت، أنتم تدعون البيت مشاعا لكل من جاء من شذاذ الآفاق من العرب، فإذا دخل البيت صار حراما، لا يتعرض فيه الرجل لقاتل أبيه، لا يهيجه ولا يؤذيه ولا بكلمة. ومحمد وهو أعز الناس أرومة، وأبوه وجده هما بنيا هذا البيت عندما بنياه ورفع منه القواعد، أعني إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، وهو أولى الناس به، وهو الذي جاء بالتوحيد الذي أسس هذا البيت عليه. ثم يرد عنه، يسمح لكل من كان قاتلا سفاحا مجرما أن يدخله طالما قصده معظما محرما، ويصد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. فلعل هذه كانت تأتي بالحمية في القلوب، لندخلن ولنستبيحنكم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فيعصوا الله في قتالهم، يكون القتال لله وليكون الجهاد لله تبارك وتعالى، ليس فيه شيء من حظ النفس. وأما هؤلاء الكفار فقال الله فيهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا، تتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا ثم حلفوا باللات والعزى وبكل صنم عندهم مقدس يبول الثعلبان برأسه لا يدخلونها عليه. فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وعصم المؤمنين معه، أن يداخلهم شيء من هذا الباطل، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. قال ابن عباس وأكثر المفسرين كلمة التقوى لا إله إلا الله، وعن أبي بن كعب مرفوعا أنها لا إله إلا الله، وقال علي وابن عمر كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر، وقال عطاء بن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال عطاء الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال الزهري هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي هذا جميع. فكلمة التقوى هذا جميع، ومن فسر بسوى لا إله إلا الله فإنما فسر باللازم، لأن لا إله إلا الله لا يمكن أن تقبل دون محمد رسول الله، ومن آمن بلا إله إلا الله آمن بكلام الله وآمن بسم الله الرحمن الرحيم وآمن بما جاء به رسول الله، وأن خير ما قاله النبي والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا تفسير باللازم وكله حق وصدق، يحتمله اللفظ ولا يتجافى ولا يتنافى عن اللفظ، فوجب حمله عليه، وكانوا أحق بها من كفار مكة، يعني كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، أي وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أهل الخير، وكان الله بكل شيء عليما. كان مفرغة من الزمان في هذا السياق للتأكيد، فلا يعترض عليك أهل الزيغ والضلال يقول القرآن عندكم يدل على نفاذ صفات الله، تقول كيف؟ يقول ربكم وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله عليما حكيم، وكان تفيد الزمن الماضي وهذا قد مضى وانقطع، إذن لم يعد عليما ولا حكيما ولا بكل شيء عليما. قل يا أخي هذا إنما يفهمه أهل هذه اللغة الشريفة، وأنت الأبعد أضل من حمار أهلك ولا تفهم فيها شيء، فدع هذا لأهل. وكان هنا مفرغة من الزمن لا تفيد زمنا، وإنما تأتي لتأكيد السياق، وهذا قرآن عربي عربي مبين كما وصفه الله رب العالمين، فينبغي من أجل أن تفهم أن تكون فاهما للغة التي أنزله الله رب العالمين به، أما أن تكون متينا وقويا في الإنكليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية أو السنسكريتية أو الأكادية أو المسمارية وأنت لا تفقه شيئا في العربية، ثم تقول أحاكم القرآن لما تفهمه أنت ولمواضعات الناس وعرفهم اللغوي على حسب ما يستحدثونه من عرف لغوي حادث يتجدد، فهذا لا يكون ولا يقره أحد ولا يقبل أحد إطلاق من أهل اللغات ومن أهل العقول في الدنيا كلها، حتى شذاذ الآفاق ممن لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير، حتى هؤلاء لا يقبلون من أحد قط أن يعبث بأصول لغاته، هؤلاء جميعا لا يقبلون، لا يقبل أحد من أحد قط أن يعبث بأصول لغة إلا المسلمون، فإنهم للأسف أسأل الله أن يهديهم جميعا إلى سواء الصراط، تركوا اللغة مباحة يتكلم فيها كل من ملك لسان. الإنجليز لا يقبلون مطلقا من أحد أن يعبث بشعر شوسر ولا بشعر شكسبير، ولا يقبلون من أحد أبدا أن يتكلم فيما ترك بايرون، وكذلك الفرنسيون لا يقبلون من أحد قط أن يعبث بشعر جان جاك راسين، ولا هؤلاء الشعراء. الإيطاليون لا يقبلون من أحد قط أن يعبث بإنيادة دانتي، ولا اليونانيون يقبلون من أحد قط أن يعبث بالإليادة أو الأوديسة لهومير أبدا، عندهم هذا شيء مقدس لا يقبلون من أحد أن يعبث به ولو كان من جلدته، أما نحن فنترك ذلك كلا مباح. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين ويحلقون رؤوسهم ويقصرون، فأخبر بذلك أصحاب ففرحوا وأحبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، فلما انصرفوا من الحديبية بالصلح ولم يدخلوا شق عليهم ذلك، فأنزل الله هذه الآية قالوا أين الرؤيا، روي الأنبياء حق كما هو معلوم، قالوا لقد قال لنا ستدخلون البيت الحرام والمسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد رجعنا، فشق عليه فأنزل الله هذه الآية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخل. أقال لكم من عامكم هذا؟ أقال لكم ستدخلون من عامكم هذا؟ لم يقل ذلك، وإنما قال ستدخلون، فلم يئن أوان ذلك بعد، ولم يحن حينه بعد، وقد حان بعد حين. وعن مجمع بن جارية الأنصاري قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعضهم ما بال الناس؟ فقالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فخرجنا نرجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغمين، فلما اجتمع إليه الناس قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وقال على شرطهما ووافقه الذهبي. ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية، وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل، فقال جل ذكره لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فأخبر أن الرؤيا التي أراه إياها في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأن ذلك صدق وحق. قوله لتدخلن يعني وقال لتدخلن، وقال لتدخلن، وقال ابن كيسان لتدخلن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حكاية عن رؤيا، فأخبر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، أنه أخبر أصحابه بذلك، وإنما استثنى مع علمه بدخولها بإخبار الله تعالى إن شاء الله، مع أن هذا قد أوحي إليه به، فلماذا استثنى وهو أمر مقطوع به ما دام قد أوحي إليه به؟ الاستثناء أن تقول إن شاء الله، لماذا استثنى وقال إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لماذا استثنى؟ قالوا هذا تأدب بآداب الله، حيث قال له ربه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلما قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله حكى الله قوله وفيه الاستثناء يعني بذكر المشيئة إلا أن يشاء الله. وقال أبو عبيدة إن بمعنى إذ، فيكون إذ شاء الله كقوله إن كنتم مؤمنين. وقال الحسين بن الفضل يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة، ومات في تلك السنة ناس، فمجاز الآية لتدخلن المسجد الحرام كلكم إن شاء الله، فمنهم من مات فيكون على أصل. وقيل الاستثناء واقع على الأمر لا على الدخول، لأن الدخول لم يكن فيه شك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحن لاحقون لا محالة لا شك في هذا، ولكن متى؟ إن شاء الله، وهذا رواه مسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا كهذا. فالاستثناء راجع إلى اللحوق بأهل لا إله إلا الله لا إلى الموت في قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أما اللحوق فلا بد منه، وأما أن تلحق بأهل لا إله إلا الله إن شاء الله محلقين رؤوسكم كلها ومقصرين بأخذ بعض شعورها لا تخافون لا يداخلكم من المشركين مخافة، فعلم ما لم تعلموا أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول، فدخلوا في عام القضية لا يخافون لا يهيجهم أحد، وأخلى أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فاعتمر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول، وهو قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم يعني من هذا الذي يكون من وقوعكم بالسيف عليهم معرة بغير علم، فجعل من دون ذلك أي من قبل دخولكم المسجد الحرام فتحا قريبا وهو صلح الحديبية عند الأكثرين بل عند العام. عمر رضي الله عنه وهو من هو وقف في هذا الأمر، قال أليسوا بالمشركين؟ أليسوا بالكافرين؟ بلى. ألسنا بالمؤمنين؟ بلى. ألست برسول الله؟ قال بلى صلى الله عليه وسلم. قال فعلى من أعطى الدنية، وفي رواية فعلى من نعطي الدنية، في ديننا يا رسول الله؟ قال: أما إني لرسول الله ولن يضيعني صلى الله عليه وسلم. قال لأبي بكر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له أبو بكر: يا عمر إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ظل إلى أن استشهد في سبيل الله رضي الله عنه يشفق من هذه الكلمة التي قال يوم الحديبية، وكان يعتق الرقاب رضي الله عنه ويتصدق، يقول: مخافة تلك الكلمة التي قلت يومئذ كان أمرا كبيرا. ورجع الحمية، حمية الجاهلية التي ذكرها الله رب العالمين في قلوب المشركين، أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين، في قلب رسول الله وفي قلوب الأصحاب معه، فكانوا قد أتوا لله ورجعوا لله. عندما جاءوا منفذين أمر الله، وعندما رجعوا منفذين لأمر الله أيضا، فهم يسيرون بأمر الله ولا يتقاعسون عن الإتيان بما أمر به الله رضوان الله عليهم أجمعين. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى فأتاكم به ودلكم على ما فيه من الخير، ودين الحق أي والإسلام العظيم ليظهره ليعليه على الدين كله، فهو عال على الدين كله بالسنان وباللسان بالحدة والبرهان وأيضا بالسيف والسنان، ظاهر غالب إلى يوم الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله وكفى بالله شهيدا، على أنك نبي صادق صالح صادق مصدق فيما تخبر به، شهيدا وكفى بالله شهيدا على هذا الإظهار الذي وعد به المسلمين ليظهره على الدين كله، وربك شهيد على هذا الإظهار والإعلاء الذي وعد به المسلمين. محمد رسول الله، تم الكلام هنا. قال ابن عباس: شهد له بالرسالة. قال ثم قال مبتدئا: والذين معه. قالوا: الواو للاستئناف، والذين معه أي والذين معه من المؤمنين أشداء على الكفار غلاظ عليهم كالأسد على فرائسهم لا تأخذهم فيهم رأفة ولا رحمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم متعاطفون متوادون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رضوان الله عليهم أجمعين. ويجمعون بين هذين المتناقضين لأنهم حققوا الإيمان في القلوب، فالقلب المؤمن وحده هو الذي يعرف الغلظة والشدة في موضعها ويعرف الرقة والرأفة في موضعه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تراهم ركعا سجدا، فأخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليه، يبتغون فضلا من الله، يطلبون ثواب الله لهم أن يدخلهم الجنة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون رضاءه عنهم، يطلبون أن يرضى عنهم مليكهم وسيدهم، سيماهم علامتهم في وجوههم من أثر السجود. ما هي هذه السيما التي ذكر في هذه الآية؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: قوم هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا لله في الدنيا. وهو رواية عطية العوفية عن ابن عباس، قال: عطاء ابن أبي رباح والربيع بن أنس استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا، فتعرفهم بتلك السيمة بتلك العلامة في الدنيا. وقال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال آخرون: هو السمت الحسن والخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي عن ابن عباس قال: ليس بالذي ترون، يعني من أثر السجود في الجبهة وفي الأنف في الدنيا، ليس بالذي ترون، لكنه سيماء الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه. وهو قول مجاهد، والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك: هو صفرة الوجوه من السهر، يعني تعبدا لله. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى، يعني من كثرة الصيام وطول القيام. قال عكرمة وسعيد بن جبير هو أثر التراب على الجباه. قال أبو العالية لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب. وقال عطاء الخراساني دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. وهذا هذا كل من حافظ على الصلوات الخمس دخل في هذه الآية. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السجود المفروض يورث هذا الأمر الكبير وتلك العلامة الجلية في وجوه الساجدين. ذلك يعني الذي ذكرت لكم قبله مثلهم أي صفتهم في التوراة: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما كان اليهود أغلظ الناس أكبادا وأقسى الناس قلوبا لا يتعبدون، يقال لهم ادخلوا الباب سجدا فيدخلون على أستاههم، يقال لهم قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا فيقولون حنطة حنطة، لا يعبدون الله ولا يذكرونه. فأتى الله رب العالمين بمثل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التوراة على هذا الوصف من العبادة والتعبد لله: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال ذلك يعني ذلك الذي ذكرت لكم مثلهم أي صفتهم في التوراة. هنا تم الكلام ثم ذكر صفتهم في الإنجيل. لما كان أهل الإنجيل من أهل الزهد في الدنيا رهبانية ابتدعوها، ضرب المثل ماديا فناسب المثل كلا. فكان المثل الذي ضرب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة على هذا النحو من الأخذ بالعبادة والتعبد والتبتل والإقبال على الله جل وعلا، وفي هذا الإشراق سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا مثلهم في التوراة، لأن أهل التوراة لا يعبدون الله تبارك وتعالى وإنما هم من أغلظ الناس أكبادا. أهل الإنجيل تركوا الدنيا وابتدعوا الرهبانية وما كتبه الله عليهم. فذكر الله رب العالمين مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل على هذا النحو المادي، فقال جلت قدرته: ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أراد فراخه وهي التي تخرج بجوار جذره من جذعه، يقال أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ فخرجت منه فراخه كأبنائه. قال مقاتل: هو نبت واحد فإذا خرج ما بعده فهو شطأه. وقال السدي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى. قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره، قرأ ابن عامر فأزره بالقصر، والباقون بالمد أي قواه وأعانه، وشد أزره فآزره فاستغلظ ذلك الزرع فاستوى أي تم وتلاحق نباته وقام على سوقه أي على أصوله، يعجب الزراع أعجب ذلك الزرع زراعة. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. وقال قتادة: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل: الزرع محمد والشطء أصحابه والمؤمنون من بعد، ليغيظ بهم الكفار أي إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين. قال مالك بن أنس رحمه الله: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. فمن أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الآية، ليغيظ بهم من؟ الكفار. فالروافض الذين لا يصبحون ولا يمسون إلا وقد أكل الغيظ قلوبهم على أصحاب رسول الله لهم أوفى نصيب من هذه الآية، كما قال الإمام مالك رحمه الله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الشطئ الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة، ورد الهاء والميم على معنى الشطئ لا على لفظه، ولذلك لم يقل منه، لأنه لو رده إلى الشطئ لقال منه، فقال ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من المعنى ها هنا من معنى الشطئ لا من لفظه، فيكون المعنى هم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ولذلك لم يقل منهم. وعدهم ربهم تبارك وتعالى هذا الأجر العظيم والمغفرة الكاملة الشاملة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني الجنة، نسأل الله أن ينزلنا جميعا إياها وصالحي المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. فهذه السورة العظيمة فيها أن الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين، ولم يكن ذلك منظورا في ذلك الوقت، ولكن لتمحيص قلوب المؤمنين باليقين وأن يؤمنوا بما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان فدخل في دين الله رب العالمين في مدة الصلح والمعاهدة والموادعة مع قريش، وهي سنتان، دخل في سنتين أكثر ممن دخل في الإسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 13 عاما في مكة، ثم تضيف إليها 6 أعوام في حوالي هذه المدة، دخل في دين الله تبارك وتعالى في سنتين إلى عام الفتح، إلى فتح مكة، لما نقضت قريش عهدها، فلما نقضت قريش عهدها واعتدت على من دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة، سلط الله رب العالمين عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم بخيانتهم ونقضهم العهد، ودخل المؤمنون مكة فاتحين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فدخل في هذه المدة اليسيرة من الزمان أكثر ممن دخل في دين الإسلام منذ بعث النبي الهمام صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية في 6، لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن النصر من عند الله، وأن النصر لا يكون فقط في صورة بعينه، ليس النصر فقط أن تتمكن أسد الإسلام من رقاب الأعداء، بل ربما كان النصر أيضا أن يدخل الإيمان في قلوب المشركين، وحينئذ يصيرون من جند الإسلام العظيم، ويقاتلون من حاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله وحارب الله ورسوله، وذلك أمر الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل هو العليم الحكيم، لا يقع شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا على مقتضى حكمه، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فنؤدي ما علينا تجاه ديننا وما كلفنا به ربنا، ولا علينا بعد ما يكون، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.